وعليم بكل ما يفعل. وما دام ما فيش عرفها كلها يبقى هو المرجع. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات اللام دي إيه؟ لخلق كأنها لم تدلك على إن في قسم، يعني والذي وعزتي وجلالي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله إزاي خلقك؟ هم قال لك لأن الناس أعمارهم في الكون متفاوتة، واحد عمره لحظة، واحد عمره ساعة، واحد عمره يوم، واحد عمره أسبوع، واحد عمره شهر، واحد عمره سنة، واحد عمره سنتين، واحد عمره لحد نوح 1000 سنة. الله إذن الأعمار إيه؟ الله. وأنا الشمس اللي بتخدمني دي زي ما قلنا أطول عمرا مني، بقى الشمس دي من أول آدم، ده مش من أول آدم، آدم إيه؟ ده آدم ده أبو البشر بس، إنما هل كان في ناس قبله؟ إيه وكان في قبله، والجنة خلقناها من قبل من نار السموم. الله يبقى إذن الشمس من أول ما خلق ربنا الكون والشمس موجودة وهي بتخدمني، بقى يبقى خدامي أطول عمر مني وأنا كل يوم ناس يموتون. أم قال لك لأن العمر له طول لا يعلمه إلا الله، طوله ما نعرفوش، إنما الله جعل العمر عرضا قد يفوق الطول، ومش جعل عام طول وعرض بس، وجعل له حجم يعني عمق. فالله الذي حدد العمر زمنا من الممكن ان الواحد ياخد الزمن اللي هو عايشه ويعرض في عمره، يبقى البعد الطويل عنده ايه؟ العرض، بمعنى يوسع دائرة نشاطه علشان ينفع المجتمع بتاعه وينفع نفسه، ومرة ينفع نفسه وبعد تنتهي تروح. قال لك لا تدي له عمق بقى بانه يفضل بعدك كمان. ولذلك قلنا زمان ان الاوطان بتاع الناس بتتحدد على قدر هممهم. واحد مثلا وطنه نفسه عايز كل حاجة له وليس هو لأحد، ده الأناني. وواحد وطنه اسرته عياله مش عارف واللي حواليه، وواحد وطنه قبيلته او حارته او شرعه، وواحد وطنه بلده، وواحد وطنه العالم. كل ما الهمه تزداد كل ما الوطن بتاع الانسان ايه؟ يزيد. اقوم انا اقول ان الاشياء التي تخدمني اطول عمرا مني، يقوم يقول له اذا انت بتحتاج لتاكل وتشرب، مش بتحتاج لدي عشان استبقاء حياتك؟ قال لك نعم. الشمس لا بتاكل ولا بتشرب ولا بنعمل لها قانون صيانة ولا بتعوز وقود ولا حد، يبقى خلق اكبر منك. ليه؟ لانها مخنوعة صنعة تؤدي مهمتها الى ان تقوم الساعة يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. طب ايه دي؟ قالت ايه دي؟ ايه الآلة؟ لازم الآلة اللي بهذا الشكل لازم تدي عظمة اللي عملها، عظمة اللي عملها. فإذا نظرنا إلى خلق السماوات والأرض يبقى أكبر من خلق الإيه؟ يبقى أكبر من خلق الإيه؟ من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون، طب ما يجيب الخلق السماء والأرض دي أمور مرئية، والمرئي ده متعلق العين، وكان يجب أن العين لما تشوف الحكاية دي لازم تقعد تفكر فيها ومضبوطة ضبط متقن. الضبط المتقن دي يتجلى مثلا دلوقتي هنا، يعمل لك يقول لك خسوف وكسوف، يحددوا بالساعة ولا ما بيحددوش؟ يحددوا بالساعة. هل بيعلمون الغيب؟ أما الإيه؟ ده بيحسبوا المسائل بمقدمات، دي بتمشي قد ايه والدور قد ايه ودي تبقى بند وبدي قد ايه. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى جعل لغير المسلمين انهم يصدقوا نظام الكون بانه نظام دقيق بحساب، بدليل لما هو يحسبها تطلع الواقع زي ما حصل. يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على أنها منضبطة انضباط لا إرادة لأحد في أن يفسدها، ما في حد يقدر يفسد دي أبدا. ولذلك قلنا زمان أنك إذا رأيت في الكون فسادا فاعلم أن يد الإنسان المختار قد دخلت فيه، لكن حاجة ما دخلش فيها يد الإنسان ما يجيش فيها إيه فساد، لأنها إيه مضبوط آلية ماشية بالآلة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين قال وما يستوي الأعمى والبصير. إذن لو أن الناس عندهم فكر كانوا يفكروا في الحاجة دي، اللي ما يفكرش فيها يبقى أعمى، لأنها أمور قدامه وبتطلع قدامه وبيعمل قدامه كان يجب أن يتنبه إليه، فإذا لم يتنبه يبقى أعمى عن آيات الكون. وبقول له أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس كان يجب أنك أنت تتنبه له، تتنبه له يبقى أنت أعمى ما بتشوف. يبقى إذا لو أنت كنت مبصرا وأدركت هذه لأدركت أن ذلك الدليل القوي على وجود الله، اللي بنأخذ منه يا علماء أدلة على وجود الواجب الأعلى. نعم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. ويجب أن تتذكروا، لأن المسألة مش علم شيء، لا ده احتياط لما يمكن أن يأتيكم بعد، إن الساعة لآتية. ما دام الساعة آتية كان يجب أنك إيه، لو كنت أنت انخلقت كده وانفلتت من ربنا معلش، إنما إذا كان المرجع الله يبقى على الأقل أنت تلتفت إلى شيء عشان تحمي إيه، عشان تحمي آخرتك اللي هي الغاية التي ليس بعدها بعد. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله. إذن بالعقل، بالعقل كنت لازم تعتقد بأن في ساعة. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت تشوف الكون اللي مرتبط بمنهج افعل كذا ولا تفعل كذا، مؤدب من ناحية الكون، ما بيجيش منه فساد. إنما اللي ماشي على حل شعره هو اللي بيجي منه إيه؟ فساد. نقول له بالله واحد عربدة في الكون وأتعب الخلق المعاصرين له، يبقى زي واحد أسعد الكون وأنعم ولا أذاه بل أعانه، ما هجموش، ما عملش معه فتنة، يبقى ده زي ده. طب ده أنتم نفسكم لما بتتعرضوا إلى تعلمه، واحد يسقط واحد ينجح، بتعملوا لهم امتحان في الآخر. إذا ما يمكنش أبدا إلا إذا وجد زمن يجازى فيه كل إنسان بما فعل. حتى الناس اللي مش مؤمنين بآخرة عاملين عندهم عقوبات. معنى عقوبات يعني فيه منحراف، معنى انحراف يعني فيه ضد المجتمع، معنى ضد المجتمع لازم نأدبهم. الله. يبقى لما يكون انت في جزئياتك عامل هذه القوانين وبتجرم بتجرم فعل وتعمل فعل ايه عقوبة وتيجي تنفذ العقوبة، يبقى معناها ايه؟ معناها ان كل انسان لازم عمله يحسب بما يؤدي المجتمع الى الخير. فانت عايز الدنيا دي كلها ما يبقاش لها نهاية نسأل الناس عنها، وإلا ده يبقى المنحرف كسب والمستقيم هو اللي خد مقلب، لأنه ألزم نفسه بأشياء وطلعت ما فيش فيها فايدة. نعم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يبقى المسألة راجعة للإيمان مش للعقل. لو بالعقل كان يجب يقولوا كده، إنما ده أصلها راجعة للإيه؟ للإيمان. مش عايز يرتبط بإيمان لأنه لا يريد أن يقيد حركته في الوجود بمنهج افعل ولا تفعل، وعايز يبقى حر. ولذلك اللي بيعبدوا الشجر واللي بيعبدوا البقر واللي بيعبدوا ليه؟ طب تقول له يا أخي ده أنت كلمة بعبد البشر باطلة، لأن ما معنى العبادة؟ العبادة إطاعة عابد لأمر معبود. فالصنم قال لك إيه؟ قال لك افعل إيه؟ ما قال لكش افعل حاجة. يبقى بالله إلههم بلا منهج، تبقى تقول لي بتعبده ازاي؟ العبادة بأنك تطيع أمر، هات للأمر قال لك إيه؟ وبعد ذلك من خالف تعمل له ايه، ومن اطاع تعمل له ايه؟ ما قالش لا دي ولا دي. امال انتوا ليه بتتهافتوا على قالك ده اله بلا منهج؟ يعني انا ابقى لي اله انما ايه انا اللي ايه انا ماشي على كيفي. نعم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله. ربكم اي من تولى تربيتكم، والتربية ايجاد من عدم وامداد من عدم. ومدام ربي يبقى هو انا مطلوب منه، استدعاني للكون يبقى لازم يضمن لي رزقي ويعيشني ويديني جوارح تقدر تعمل، لان هو اللي استدعاني للكون. ولذلك لما حب يعمل نموذج في الكون عشان الكون يتعاطف مع ذاته، أصاب واحد بالضعف إنما ترك أقوياء، يقوم الأقوياء حركتهم أجد من حاجتهم، يقوموا يمدوا مين؟ يمدوا بها الإيه؟ يمدوا بها الضعفاء. طب ما كان ربنا يدي للكل، قال لك لا ما ينفعش الكون، لازم الكون يبقى فيه واحد واخد على 10 في شيء واخد 0 في شيء تاني عشان نرتبط ببعض. والارتباط لا يأتي بقانون التفضل. هل يمكن اننا نعمل مسألة كده نقول يتفضلوا الناس الموظفين فهي يدخلوا كده؟ نقول لا، انا عايز ارتبط بالحاجة. لازم ترتبط بالايه؟ بالحاجة. المصلحة ترتبط بالحاجة، انما ترتبط بالتفضل ما تنفعش. ما دام متفضل ما حدش يقول لك ما عملتش دي ليه؟ انا متفضل يا اخي، اعملها ما اعملهاش انا حر. نقول لا، لازم يربطها بالايه؟ لازم يربطها بالحاجة. وقال ربكم ادعوني اي ما عجزتم عنه ولم تجدوا من بيئتكم عونا عليه، بمعنى ان الاسباب اختلت، يبقى ما لكمش الا انكم تدعونني. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا بيقول انا خلقتكم واستدعيتكم للكون واعطت لكم اشياء واسباب وجوارح واراده، الجوارح تخدمني وماده في الارض تطيعكم ان فعلتم فيها، عملت. فان عزت عليكم الاسباب يبقى روحوا للمسبب بقى. ليه؟ ام قال لك لان من الجائز ان المكلفين ما ينفذوش امرك يا رب. يقول له بقى تقول انا بقى دلوقتي، انما اذا كانت يد الله قد مدت اليكم بالاسباب، ما تتركوش الاسباب وتقولوا يا رب، لازم تروحوا للاسباب ايه اولا. بعد ما فيش اسباب تبقى ترجع الى مين؟ ادعوا الله علشان اسبابك ما ادتش. يا رب الاسباب التي اوجدتها لي انا عملتها ولا ادتش. يقول لك ادعيني، لما تدعيني استجيب. اذن كن ربنا في ناس بتدعي ولا يستجابش لهم، يقول له اصلك انت دعيت غير مضطر، انت ساكن كويس وتقول انا عايز فيلا، سكنك فيلا قلت انا عايز قصر، سكنك قصر قلت انا عايز حتة عمارة كده عشان تصرف على القصر، تبقى بتدعو عن غير حاجة. احنا ادنالك الاشياء، انما انت بتدعو عن طرف. وانا بقول مضطر يعني الاسباب ما عادش. ام قال لك الحق سبحانه وتعالى لا يعفي عبدا من مسؤولية استطراق النفع للعباد، فيش حد ابدا يعفى. لانه مثلا يقول لك الواجد يبذل وغير الواجد ينصح الواجد، طب نصحت ولا حد نصحت؟ قال ما قدرتش تبذل ولا قدرت تنصح ليك واحدة، مش هتبرأ ذمتك برضه، ما لا اعمل ايه؟ قال لك اقرأ القرآن بقى، ليس على الأعمى حرج ولا على ولا على انفسكم. هي الله تعالى ايه انت دي؟ قال لك انت ساعة ما يكون عندك ما عندكش مال لازم تنصح ما على المحسنين من سبيل. اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل، نصحت ولا جاش؟ قال لك اقدر على نفسك. طب اعمل ايه؟ قال لك ايه برضو، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحمله قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. الله، يبقى هل في واحد أعفي؟ ما فيش واحد أعفي. الواجد يبذل خلاص، اللي يبذل المال ولا ما يقدرش يبذل المال يبذل مقات. قل للناس حسهم على انهم يفعلوا لدي ولدي نفعت، تبقى تزعل اللي ما انتش غادر تعمل. وما يكفيش انك زعل وجداني، لازم زعل يكون له انفعال عاطفي، وهو انك تبكي انك لم تجد شيئا لتنفق منه في سبيل الله. يبقى اذا المسألة استطراق ايه؟ استطراق نفعي. هذا الاستطراق النفعي ما يخليش حد في حاجة. وبعد ذلك نيجي للمحتاج نقول له يا شيخ يا انت بتقول انت فقير، فقير احتراف ولا عجز؟ ان كان فقير احتراف ما نحسبوش ده، طب فقير عجز. قام قال لك انت تقعد كده هو، والغني هو اللي حيجي اخر السنة يخبط عليك ولك يقدم لك حق، ولا تعبت ولا خططت ولا عملت ولا رحت ولا ولا. يبقى القادر بقى في خدمتك انت يا عاجز، القادر في خدمة العاجز. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طب يستكبروا عن عبادته يعني ايه؟ عن دعائه والذل له. لانك انت بقول لك لا يكن حظك من الدعاء ان تجاب، ولكن حظك من الدعاء ذلة محتاج الى من معه الحق. دي هي العبادة. ولذلك ساعات الانسان يدعو، ولذلك يقول ايه؟ ويدعو الانسان بالايه؟ بالشر دعاءه بالخير، وكان الانسان ايه؟ عجولا. يقوم ربنا ما يديكش للدعاء، انت بتدعش انت فاهم انه خير، انما ربنا عارف ان دي لو جات لك هتبقى شر، يوم عطاؤه في ان يمنع. ولذلك سبحانك يا من تصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبذلك حميتنا من الضر. فكم يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قلنا بقى الست اللي عندها ولد وبعدين الولد عكسها شوي وراحت قالت له إلهي أشرب نارك، لو ربنا جاوبها بالله تعمل ايه؟ لا ده لربنا. تقول له بقى يعني انت كنت مستلقف كلمة لسان وانا زعلانة مستلقف. يبقى من المصلحة انه ما يجاوبش ولا لا؟ من المصلحة. ولذلك في الايه؟ في المنع العطاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ليه؟ طب وعبادتي ودعائي ايه؟ قال لك لانك انت ما تدعيش واحد الا اذا كنت مطيعه، يعني تروح تدعي واحد انت مضاده يبقى مطيعه. يبقى اذا الدعاء والعباده واحده قد بعضه. فلما يكون، ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال الرسول كل شيء لا يبدا بسم الله فهو كذا وكذا وكذا، وعلمنا قال بسم الله الرحمن الرحيم. انا ببدا اعمل ببدا بسم الله عشان تكون ايد ربنا وياي. طب وايه كلمه الرحمن الرحيم؟ قال له اصل يمكن انا عاصي واخذ اقول يا رب ده انا عاصي، انا حد ربنا اقول لك ما انا رحيم، اصل رحيم ادعي استعن بي برضه. ولا نعم سيدخلون جهنم داخرين، يعني يدخلون جهنم داخر يعني صاغر وهو ذليل. الاستنك في الدعاء استكبار، يستنكر ما بيدعيش ايه؟ استكبار. قول له لا ده انت هتيجي النار يعني، وانت ايه الكبر ده هيضيع وتيجي وانت صاغر وانت ذليل. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذه آية من آيات الله في الكون. الليل نحن نعلمه وهو من مغيب الشمس إلى شروقها، والنهار نعلمه من الفجر لحد ما إيه؟ ما تغيب الشمس. قال لك دي زمن، والزمن وعاء الأحداث. وما دام الزمن وعاء الأحداث يبقى لكل حدث زمن يصل. طب الحدث اللي يحتاج عمل له وقت، لما تيجي انت تيجي بالنهار وانت كادح وتتعب ومش عارف ايه جوارحك تعبت، يبقى بدك تستريح، يبقى عامل لك الليل عشان تستريح، تستريح علشان تصبح الصبح يبقى عندك ايه نشاط وتعمل. طب لو كبرت كده وجات ظروف خلتك ما تنامش بالليل، يبقى انت النهار اللي يجي شكله ايه؟ لا توجد لك قوة تعالج بها شيئا. إذن الليل جاي عشان يعمل ايه؟ يديك راحة، الراحة دي تعينك على حركة الايه؟ حركة الغد. كأن الله يريد أن يعلمنا أن من خلقه متقابلات، من حمق البشر أنهم جعلوها متعاديات وهي متكاملات. ولذلك اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له إيه؟ الليل له مهمة والنهار له مهمة والذكر له مهمة والأنثى، فما تجعلوش فيه عداء بين ليل ونهار. ده الليل هو اللي بيدي قوة النهار، والذكر والأنثى الاثنين ما تعملوش ما تعدوش، لأن دي ليه مهمة وده له إيه؟ إن سعيكم لإيه؟ لشتى. ولذلك يأتي في آيات أخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. الله، شوف بقى التسجيل أفلا إيه؟ طب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. الله، يبقى دي مرة أفلا تسمعون ودي مرة أفلا تبصرون. من ناحية الليل يقول أفلا تسمعون، لأن في الليل كل جوارح مغلقة، عيني مغمضة وما فيش صاح إلا مين؟ إلا ودني. إنما بالنهار نبصر. الله، يبقى إذن كل واحد ومن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار إيه؟ مبصرة. أهي العظمة في كلمة والنهار مبصرا. طب ده لما تيجي للتحقيق اللفظي تقول والنهار مبصرا فيه، أنا بشوف الأشياء في النهار، نقول لك برضه ما انتهى إليه العلم غير هذا. كانوا قديما يظنون أن شعاع الرؤية ينتقل من العين إلى المرئي، إلى من جاء إلى أن جاء العالم الإسلامي ابن الهيثم فقال لا، المسألة أن الشعاع يأتي من المرئي إلى عين الرائية، وعاد أدلل على كده. قال لك لو أن إنسانا في ظلام، هو في ظلمة، طب لو أن أنت في ظلمة وهو في نور تشوفه؟ لو بالعكس ما تشوفوش، يبقى مدام لما يكون هو في نور أنت وأنت في ظلمة تشوفه، لو بالعكس ما تشوفوش. الله، يبقى إذن اللي في النور ده هو اللي بيديك شعاع يروح لعينك عشان تشوفه، يبقى النهار مبصر ولا لا؟ يبقى النهار هو اللي مبصر. إن الله لذو فضل على الناس، فضل على الناس لأنه أعطاهم بلا حق لهم عليه، هو متفضل في الإيجاد ومتفضل في الإمداد ومتفضل في التكليف، يعني يكون كلفني يفعل كذا ده فضل منه. ليه؟ أما قالك لأنه كلفك بشيء مش يعود عليه، ده هيعود عليك أنت، ومع ذلك كون يعود عليك بالخير برضو جزاك عليه وادك عليه ثواب، يبقى فضل ولا لا؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال لك أكثر الناس لا يشكرون، ولو شكروا لعرفوا مزيد النعم عندي، لأن شكرتم لأزيدنكم. نعم، ذلكم الله، يا الله، ذلكم اللي بالصفات ودو عمل لي كذا وعمل لي وكذا وعمل كذا، ذلكم الله ربكم خلق كل شيء، خالق كل شيء، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لا إله إلا هو، أيوة، حكم بأنه لا إله إلا هو. ولذلك يقول لك الله آمن بذاته، انت بتؤمن بانه لا اله الا مين؟ الا الله. هو امن بدي، ولذلك شهد لنفسه بهذا، شهد الله انه لا اله الا هو، شهد لنفسه. طب وايه يعني تشهد لنفسه؟ قال لك لانه ما دام شاهد انه ما فيش اله له يبقى يطلق كن ويعلم انه لا معارض لها. كن يعني ما حدش هيعرض، يبقى لازم يعرف انه هو ما فيش غيره، ما فيش غيره. ولذلك يقول لك شهد الله شهادة الذات للذات. طب والملائكة شهادة المشهد، وأول العلم شهادة الاستدلال، يبقى في شهادة ذات لذات وشهادة مشهد وشهادة ايه وشهادة علم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. ساعة ما يقول خالق كل شيء ويطلقها كده نقول له إما أن تكون صادقة أو غير ذلك، فإن كانت صادقة يبقى الحجة ثبتت، خالق كل شيء انتهينا فيه. طب وإن كانت غير ذلك نقوم نقوله طب من ربها بقى؟ ما كانش صادق يبقى في حد تاني. طب من الحد التاني ده؟ شكت ليه لما ربنا خد منه الكون وقال أنا خلقت؟ إن كان خلق يا مدريشي يبقى على ودنه نايم على ودنه، يا دري يبقى عاجز إنه يعارض الله. ولذلك كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يروحوا له يقولوا أنت خدت منا الكون إزاي أنت بتعمل الكلام؟ الله ما حصلش إيه؟ ما حصلش الكلام ده. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أنا قلتها قضية هي، وقلت هي دعوة، إلى أن يوجد معارض تثبت لي الدعوة. ما دام ما فيش لي معارض يبقى كلامي صح. نعم. احنا قلنا زمان جماعه قاعدين في مكان وبعدين انصرفوا من المكان، فرب البيت وجد حافظه نقود فقال للخادم يا ولدي اتصل بالناس اللي كانوا هنا واسالهم هل تركوا لهم، هل حد ضاع له شيء؟ قعد يتصل بيه ده وبيه ده وبيه، يقول لك ما فيش لا ابدا. وبعدين طرق الباب واحد، قال له قال له يا سيدي انا كنت هنا ويظهر اني في المصفره بتاعتي وقعت، وكل اللي كانوا موجودين ما ادعوهاش، يبقى بتاعت مين؟ بتاعته الى ان يظهر مدعي. كذلك ربنا قال ما فيش اله الا انا وانا اللي خالق كل شيء، تقول تثبت له الدعوه الى ان يوجد معارض. نعم. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنى تؤفكون، أي تصرفون عن حقائق العقل يقول بها والواقع يقول بها، وعدم وجود معارض يؤيد هذا الايه هذا القول. بيقول كذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون. طب وليه ايه بيجحدوا ليه الآيات دي؟ قال لك ما بيجحدوهاش لله، ده هم خايفين من الحكم الذي ينزله الله ليهذب حركتهم في الحياة، وهم يريدون أن يعيشوا بشراسة القوة على الناس. هذه كل المسألة، مش عايزين حاجة. ولذلك القريش الذين كبروا ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله مش عارف إيه، قال لك ده كونهم مش راضين يقولوا لا إله إلا الله، ده دول عرفوا مدلول لا إله إلا الله. مدلول لا إله إلا الله مطلوبها إيه؟ وإلا لو كانوا فاهمينها كلمة تقال كانوا قالوا، إنما ده عارفين لا إله إلا الله يعني لا إيه؟ لا سيادة، لا رأي، لا حكمة، لا خضوع، كل إلا لله. وهم مش عايزين الحاجات دي لأنهم ألفوا الإيه؟ ألفوا السيادة. كذلك يؤفك، الإفك معناه إيه؟ الإفك هو الكذب. ليه؟ لأن دي الكذب معناه تقول قضية واقع لا واقع لها، يبقى قلبت فيها الحقيقة. ولذلك هناك إيه؟ والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي انقلبت ايه راسها على ايه، فكأن الكذاب بيعمل ايه؟ بيقلب الحقائق، اللي مش موجود يقول عليه موجود، واللي موجود يقول عليه مش ايه مش موجود. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله، والسماء بناء، جعل لكم لمين؟ كل عباده تشرحها قضية تانية في سورة الرحمن، والأرض وضعها يعني جعلها خضع للأنام. أي أرض؟ ما قالش أرض مصر ولا أرض سوريا ولا أرض، والأرض يبقى كل الأرض بقى، ما قالش أي أنام للأمريكان ولا للروس ولا للمصريين ولا، يبقى خد العبارة كده الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. عدم وجود هذه القضية لها ما صدق وواقع في الحياة ولا عامل الفساد في الحياة، لأن احنا قلنا هي الكون دلوقتي فيه أرض بلا رجال ورجال بلا أرض، ناس سكانها وأراضي خالية تاني. لما تيجي تروح في حواجز ولا لا؟ في حواجز. الحواجز دي هي اللي عملت ايه؟ ولذلك هناك في الأول ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال الم تكن الارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ انما اللي في الارض عملوا ايه؟ عملوا سدود وعملوا ايه حدود، وما يمكنش تتنقل من هنا لهنا الا مش عارف ايه. ولذلك إن نظرت إلى خريطة الأرض عشان تشوف الدويلات والإمارات ملهاش نظام حتى في التقسيم، مش متفقين على إن كل واحد ياخد حاجة عدلة كده، ده دي دخلة متر ودي دخلة مش عارف إيه سنة ودي، وبعدين يروح مختلفين. شوف الاختلافات على حتة تحت كده. الله، يبقى معناها إيه؟ معناها إن الأرض كانت للجميع، ضاقت عليك مكان روح للمكان الآخر. فما لم يوجد هذا ولم يرجع هذا مش ممكن هتستقر الايه؟ هتستقر الدنيا. الله الذي جعل لكم الارض قرارا تستقرون فيها، وجعل السماء بناء، والسماء بناء، وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ايادي ربنا على الناس. ذلكم الله بيعرفنا اللي عمل كده الله. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين هو الحي. الله، أكن كل صفات الكمال الأصل فيها أن توجد حياة. لا يمكن توجد قدرة إلا لحي، ولا سمع إلا لحي، ولا بصر إلا لحي، ولا كل الصفات بقى هو الحي. وكلمة الحي، الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن الله ليس من الأغيار، يعني أنتم بتعرفوا حياة وإيه وموت، لكن الحي عنده صفة ذاته، ولكن المحيي صفة فعله. ومدام الحي صفة الذات، ما بالذات لا يتخلف، لكن المحيي يحيي دويمه وده. ولذلك قال لك تعرفها ازاي؟ قال لك لما تيجي للاسماء الحسنى كده، الاسم الذي له مقابل يبقى صفه فعل، والاسم الذي لا مقابل له يبقى صفه ذات. يا حي صفه ذاته، ويا محي صفه فعله، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. نعم هو الحي، لا إله إلا هو فادعوه، وهم لم حي مخلصين له الدين. بس ما يكونش في بالكم غيره، ما دام ما يبقاش في بالكم غيره يبقى هو وياكم. نعم، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، ونحمدهم إن ربنا هو اللي عامل لكم المسائل دي. احمدوا ان ربنا هو اللي خلقكم، احمدوا ان ربنا هو اللي بيديكم الخير. الله، يبقى اذا ولذلك هتيجي في الاخر بعد ما ندخل الجنه يقول واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. نعم، قل الخطاب لسيدنا رسول الله، اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله، مش من عندي، لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أسلم يعني أسلم قيادي لرب العالمين. أسلم، قال لك إيه الإنسان مني حتى في دنيا الناس، لما يكون إنسان لا يحسن شيء يقوم يروح للي يحسنه ويقول له شوف لنا المسألة دي أنا ما أقدرش عليها. واحد عنده قضية بيروح لمحامي مثلا، واحد حصل عنده شوية مرض ما بيعرفش يعالج نفسه بيروح لمين؟ لطبيب يسلم نفسه له. إذا الإسلام، إسلام الزمام من عاجز عن شيء لقادر على هذا الشيء. فإذا أمرك أمر فخذ الأمر من أنك آمنت به. إزاي بقى؟ قال لك أنا لما أكون مريض وبروح للطبيب وبعد ذلك يكشف عليا ويشخص المرض ويقعد يكتب لي إيه من روجيت، هل أنا بسأله حين يكتبه وقوله أقنعني بأن الدواء ده هو حل؟ ما بقولهش كده. بل لما يجي واحد يظن يقول الدواء ده يقول لك والله الطبيب كتبه، ما بدخل شوية في متاهة. فإذا كان الطبيب وهو بشر قد يخطئ أنت بتسلم له الأمر لأنك رأيت أن له حكمة أعلى من حكمتك، فكيف لا تجد هذه مع الله؟ يبقى الله هو الحكيم، يبقى يقولك عليه نفذه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعطيها لنا في أب الأنبياء إبراهيم. سيدنا إبراهيم ما شافش إسماعيل إلا على الكبر، مش كده ولا لا؟ مش ربنا بقول إيه؟ بقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. المفسرين لما بيجوا بدهم يقربوا المعنى يعني يقول لك الحمد لله الذي وهبني مع الكبر، مع أن رجل كبير السن ما عنديش يعني كده، نقول له لا، مش الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أي مع. طب ده مع حرفين وعلى ثلاثة، بقى يسيب حرفين اللي أخف ويجيب ثلاثة؟ ده لازم لا ملحظ ثاني مع، مش هي بقى الكبر مظنة أن لا ينجب، لكن مراد الله فوق هذه المظنة، مراد الله. ولذلك لما جه سيدنا زكريا قال له زايد أنا امرأتي عاقر وبلغت من الكبر، قال له كذلك قال ربك. الله، يبقى الحمد لله الذي وهب لي إيه؟ يعني كأن الكبر كان مقتضاه أن لا أنجب، لكن مراد ربي أعلى من الكبر، يبقى على الإيه؟ على الكبر. ولذلك دي تلحظها اقوى في ايه؟ في قول الحق سبحانه وتعالى وان ربك لذو مغفره للناس على مع ظلمهم. هي بيقولوا مع ظلمهم، فعلى بمعنى مع، نقول له لا، الظلم يقتضي ان يعاقب، ولكن مغفره الله علت على قانون الظلم. والى لقاء اخر ان شاء الله.